ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد، فان اصدق الحديث كتاب الله واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله كل ضلاله في النار. اما بعد، اخوة الكرام، ما زلنا مع هذا العلم الشريف وشرف العلم من شرف المعلوم، ولا احد اشرف من الله جل وعلا. تكلمنا في المرات السابقه عن نواقض الايمان، وقلنا ان نواقض الايمان قوليه وعمليه، وتكلمنا عن النواقض القولي الظاهر والباطن، قول اللسان والفارح وقول القلب. وانتهينا في الكلام عن قول القلب ان قول القلب التصديق والعلم، واتينا بما يناقض التصديق، التصديق والخلاف والانكار، واتينا ايضا بما يناقض العلم وهو الشك، لان لازم العلم اليقين. المهم، نختم اليوم ان شاء الله بالنواقض العمليه، وقلنا الايمان قول وعمل، فعمل ظاهر وباطن، عمل الجوارح وعمل القلب. انتبهوا جيدا، لان المعركه ستاتي الان، معركه حاسمه ايضا، يعني ليست انا اوجست فيها، لكن بفضل الله يعني حاولت قدر الامكان ان اتي بكل الادله المستفيضه لتفصل الخطاب في امر النزاع. اولا نقول عمل الجوارح فيه ناقض من نواقض الايمان، ما يخالفه ناقض من نواقض الايمان في حق الله وحق الرسول وحق الكتاب كما بينا في القول. اما في حق الله فهو في جانب التوحيد عمل، يبقى في جانب التوحيد احسنت، توحيد الالهيه، يعني توحيد الاعتقاد تكلمنا فيه في القول، خلاص قول القلب، فيبقى بتوحيد الالهيه. وهذه فصلنا القول فيها بتوحيد الالهيه كالسجود لغير الله، او القاعده العامه من صرف عباده يستحقها الله جل وعلا لغير الله فهذا ناقض من نواقض الايمان، كمن سجد لصنم او لشجر او لحجر او لشمس او لقمر، او نظر لغير الله، او ذبح لغير الله، فقل هذا ناقض من نواقض الايمان في حق الله جل وعلا. اما في حق الرسول فالناقض من نواقض الايمان ضرب الرسول، قتل الرسول، المعاونه على قتل الرسول، المعاونه على ضرب الرسول، التآمر على قتل الرسول، فهذا ناقض من نواقض الايمان، وانتم تستدلون على هذه القاعده. دللوا على هذا القول، من قتل نبي، من ضرب نبي، من تعاون على قتل نبي فهو كافر. طب احسنت، انت جبت ايه صحيحه، بس ده دلل بقى عليك. ايوه نعم، يعني اذا قتل فلازم القتل انه يعاديه، واذا ضرب فلازم القول انه يعادي النبي، ومن عادى النبي فقد كفر، لقول الله تعالى فان الله عدو للكافرين. احسنت، ايش تاني؟ ايوه نعم، ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والاخره، وهذا من باب الايذاء، ضرب من باب الايذاء، اما بالقول او بالفعل. ثالثا، قياس الاولى، اذا اتينا بالادله على ان الاستهزاء كفر فالقتل ايش؟ جد. كذلك التصريح في ايه سوره التوبه عندما قال الله تعالى ما كان لاهل المدينه ومن حولهم من الاعراب ان يتخلفوا عن رسول الله ولا يقبلوا يرغبوا بانفسهم عن نفسهم، فلا بد انك تبدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسك كما فعل طلحه الخيب يوم احد، فكان يقول للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله لا ترفع راسك، نحري دون نحرك يا رسول الله، نحري دون نحرك يا رسول الله. ولما انهالت السيوف على رسول الله صلى الله عليه وسلم صدها بيده، ولذلك النبي حتى شلت يداه، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لابي بكر وعمر دونكم صاحبكم فقد اوجب، ما رغب بنفسه عن نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك ابن قمئه كما ذكر اهل السير ان النبي صلى الله عليه وسلم قتله وقال اشد الناس عذابا يوم القيامه من قتل نبيا او قتله نبي او قتله نبي. كذلك من نواقض الإيمان العملية الجوارح ما يدل بالعمل على الاستخفاف والاستهزاء والاستهانة بكتاب الله جل وعلا، كأن يلقي بالمصحف في سلة المهملات، أو يلقي بالمصحف تحت قدمه والعياذ بالله، أو يكون من السحرة المرضى الذين يعبدون الشيطان فيربطون المصحف في أرجلهم ويدخلون به الحمام، أو يكتب آيات القرآن والعياذ بالله بالبول أو بغير ذلك، فهذا ناقض من نواقض الإيمان ما يدل على الاستهانة أو الاستخفاف. ولذلك ارتقى الإمام مالك وقال: من وجد ورقة كتب فيها اسم الله جل وعلا وتركها تداس بالأقدام فقد كفر، لأن فعله هذا يدل على استخفافه واستهانته باسم الله جل وعلا. ثم ننتقل إلى عمل القلب، وهو مهم جدا. من أعمال القلوب، أصل أعمال القلوب الانقياد والاستسلام لله جل وعلا. ما يناقض ذلك؟ الإعراض والتولي. الإعراض معناه أن يصد المرء أو يتولى عما يدعى عليه، يعني إذا تلي عليه آيات الله جل وعلا أو تلت عليه أحد النبي السلام فأعرض وتولى فهذا يسمى معرض. قال الشنقيطي: الإعراض هو التولي والسدود عن الأمر، هذا لغة. أما اصطلاحا قال العلماء: الإعراض اصطلاحا انصراف القلب عن الشيء، انصراف القلب عن الشيء. الله جل وعلا بيّن لنا في آيات كثيرة عن المعرضين وبيّن لنا إعراضه. قال الله تعالى: وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا استمعوه وهم يلعبون، وهذا نوع من الإعراض. وقال جل وعلا: فما لهم عن التذكرة معرضين. وقال جل وعلا: وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. وقال جل وعلا: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. يعرضون عن آيات الله جل وعلا وعن التذكرة وعن العظة وعن العبرة. بالإعراض سلوك ثلاثة أو ثلاثة. الصنف الأول الإعراض الكلي، وهذا إعراض أصالة عن سماع الحجة، وإعراض أصالة عن معرفة الديانة الصحيحة. كان تأتي الرجل نصراني تقول له: التسليف هذه عقيدة خربة، وعبادة المسيح عبادة ليست بصحيحة، الدين الإسلامي هو الدين الحق، ودلالة ذلك كذا وكذا وكذا وكذا. فكلما تتكلم يعرض عنك ويصم أذنه ويقول: لا أريد أن أسمع. هل هذا لم تبلغه الحجة؟ لا والله، بلغته الحجة ولم يسمع هذه الحجة، لأنه الذي أعرض عنها ابتداء، ودلت ذلك من الكتاب ومن السنة أولا. قال الله تعالى: فما لهم عن التذكرة معرضين، لا يسمعون. وقال جل وعلا: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها. وقال جل وعلا: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها. وقال جل وعلا: وما يأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين فأعرضوا. وفي السنة لما جاء الرجل من ذبيان إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: والله إنك إن كنت صادقا لأنت أجل في عيني من أن أجادلك، وإن كنت كاذبا فأنت أحقر عندي من أن أرد عليك، فولني ولا تسمع ولا تسمعني شيئا. فما رضي أن يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم شيئا، ومع ذلك هو قال له: فإن كنت صادقا أنت أجل في عيني أن أجادلك، وإن كنت كاذبا أحقر في عيني من أن أرد عليك. وتولى وثبت بذلك كفر، لأنه أعرض إعراضا كاملا عن سماع الحجة. والله في هذا الزمان يحدث ذلك. أنا يعني معي شخصيا حدث من بعض الناس، يعني كان ينصحني، هو يحسب أنه يحسن صنعا، يعني ينصحني يقول: يعني يا بني خليك دراستك، افهم من عليك مستقبلك، ويعني انظر لمستقبلك، يعني كلام ده أصلا ترتشف. فأنا رضيت عليه بهدوء جدا، فقلت: والله أنا يعني مستقبلي هو ده، مستقبلي ديني، وما عندي من أدلة أتلو عليك هذه الأدلة، عقيدة راسخة في قلبي أقولها لك، وخطئني إن كنت خاطئا. قال الله: قال لي اسكت يا أخي. قال رسول الله: قال لي مش عايز أسمع حاجة يا ابني يا حبيبي، أنا بس أنا أريد أن أبين لك إن أنا مش على خطأ، أنت الآن بتحسب إن أنا على خطأ وأنا جاهل وإرهابي ومتطرف، لا، أنا أريد أثبت بالأدلة والبينات. قال الله: وقال الرسول: ولا يمكن لإنسان إذا قلت قال الله قال الرسول إلا ما قالش، الكتاب والسنة موجودة بين أيدينا. فما رضي أن يسمع شيئا قط، قال: اخرج ابعد عنه. فقلت: الحمد لله، هذا أعرض عن الذكر، لكن ما أقول أنه هو كفر، لأن هذه فيها جزئيات وتفصيل، لكن هو أعرض عن أن يسمع الحق. فالآن موجود، يعني أنت لو مسكت رجل صيني أو ياباني وتكلمت عنه يعرض عنك، ما يريد أن يسمع منك شيء، ما يريد أن يسمع منك شيء. فهذا هو الإعراض الأصل، إعراض كلي عن الحجة والبيان. الصنف الثاني هو صنف المعترك، صنف لازم من العمل الظاهر وعمل الباطن. هذا الصنف هو ترك العمل كليا، وأقصد بترك العمل ترك عمل الجوارح، لأن عمل القلب حتى بعض المرجئة يقول أن عمل القلب شرط صحة الإيمان، فالكلام كله المعترك والخلاف في عمل الجوارح. وأقصد بعمل الجوارح هل يتصور أن هناك من يؤمن بأن الله هو الخالق الرازق المدبر، بأن الله هو مكون الكون، بأن الله سيوقفه أمامه ثم يحاسبه على عمله الطيب أو الخبيث، ثم لا يسجد لله سجدة، ثم لا يتصدق لله صدقة، ثم لا يحج بيت الله جل وعلا، ثم لا يصوم يوما لوجه الله جل وعلا؟ لا يتصور أبدا. فترك العمل كلية ناقض من نواقض الإيمان. الرأي الأول ما كان يتصور فيهم من يكون مؤمنا باطنا كافر ظاهرا، أي تاركا للعمل ظاهرا أبدا. بل كان التصنيف في الرأي الأول في خير القرون أولا مؤمن ظاهرا وباطنا، مؤمن إيمانا حقا، آمن بالله ربا وبرسوله نبيا صلى الله عليه وسلم، وائتمر بأمر الله وأمر الرسول صلى الله عليه وسلم. كافر ظاهرا وباطنا، كفر بالله جهارا وكفر برسول الله جهارا وهو باطنا كافر. الثالث مؤمن ظاهرا كافر باطنا، وهذا حال المنافقين. أما الصنف الرابع لم يتصور بأي حال من الأحوال وجود هذا الصنف، وهو أن يكون كافرا ظاهرا تاركا للأعمال كلها مؤمن باطنا. والأدلة على ذلك كثيرة، وأنا قدمت لهذه الأدلة ثلاث مقدمات لأصل النتيجة. تارك العمل كليات النتيجة بحكمه هذا ناقض من نقض الإيمان، سميته ناقض من نقض الإيمان. فهذه النتيجة أسرعت بها إليكم حتى أبتدئ في الكلام على مقدمات التي تثبت هذه النتيجة، واللي خليت عجلت عشان تتهيأوا لأمر الأدلة. أولا المقدمة الأولى أو الدليل الأول الذي يثبت أن تارك العمل كافر كفر يخرجه من الملة، ما شرحناه آلفا أو سالفا، أن الظاهر يرتبط بالباطن ارتباطا وثيقا، يتلازم الظاهر مع الباطن، وكل إناء بما فيه ينضح، وأصل أصيل من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، إن في الجسد لمضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. ولذلك قال شيخ الإسلام بعد شرحي لهذا الحديث، وهذا يبين أن الظاهر لازم الباطن، إذا صلح الباطن صلح الظاهر، وإذا فسد فسد. الأدلة على تلازم الظاهر والباطن هي إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله، إنما الحصر المؤمنين، وتأكيد في الآخر قال أولئك هم المؤمنون حقا، إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وإذا تلت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. هذه أعمال إيش؟ ظاهر ولا باطن؟ قلبية، أحسنت، باطن. ثم الأعمال الظاهرة، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، أولئك هم المؤمنون حقا. ماشي. أيضا من الارتباط الظاهر بالباطن قول الله تعالى أحسنت، وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره. وأيضا حديث النبي صلى الله عليه وسلم استوى، استوى لا تختلفوا في الظاهر فتختلف قلوبكم الباطن. هذه دلالة على أن هناك ارتباط وثيق بين الظاهر والباطن، وهو علاقة تلازم، وأن القلب إذا كان فيه إيمان ظهر ذلك على الجوارح، وكل إناء بما فيه ينضح. المقدمة الثانية أو الدليل الثاني على أن ترك العمل كلية يكفر، هو أن الله جل وعلا رتب دخول الجنة على أمرين، والحكم إذا تعلق على سببين أو أمرين أو ثلاث لا يمكن أن يتواجد هذا الحكم إلا إذا توفرت هذه الأسباب. بالمثال يتضح المقال، لو أن الله جل وعلا، حاشا لنا نقول ذلك، نضرب مثال بس للتبيين، لو أن الله جل وعلا علق حكم القتل والصلب على من يقترف ويزني ويروع، يبقى إذن حكم القتل علقه الله على إيش؟ على ثلاثة، يسرق ويزني ويروع، حكمه القتل. طب لو سرق يقتل؟ ليش؟ لم يأتي الثلاثة. طب لو روع؟ طب لو زنى؟ فمين وش مين؟ يعني إذن الحكم القتل والحكم معلق على ثلاث أمور، لا يمكن أن يتواجد ويتوفر هذا الحكم إلا إذا توفرت هذه الشروط. يعني كأن أقول مثلا إذا رسب في الامتحان وأتى بدرجة 3/10 أضربه، لو رسب وعنده رسوب من 4 يبقى إذن إيش؟ لا أضربه، لأنه طلع عن 3 وجاب 4. أنا عندي شرطين عشان أضربه وهو تلميذ، الشرط الأول أنه يسقط، والشرط الثاني أنه يكون جايب نتيجة 3/10. لو جاب 4 أو 4.5 فهذا لا يضرب، فهمت ولا لا؟ طيب، رتب الله دخول الجنة على أمرين مهمين، ووثق بينهم على الإيمان والعمل الصالح. فإذا دخول الجنة لابد أن يتوفر معه إيمان مع عمل صالح. الأدلة من الكتاب كثيرة، قال الله تعالى وبشر الذين آمنوا بس لا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها، يبقى رتب دخول الجنات على الإيمان والعمل الصالح. قال الله تعالى حتى في التوبة إلا من تاب وآمن بس وعمل عملا، يبقى لابد يتوفر الإيمان وإيش والعمل الصالح. إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئون من آمن بالله وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، اشترط مع الإيمان العمل الصالح. قال الله تعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، إيمان وعمل صالح، فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. قال الله تعالى من كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا، هذا لازم الإيمان اللي هو الإخلاص، فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحد، يبقى عمل صالح وعيش وإيمان. قال الله تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر، مؤكدات ثلاثة وعموم كل الناس في خسر ثم استثنى إلا الذين آمنوا بس لابد إيش وعملوا الصالحات، بين الخسران المبين للناس كلهم إلا من آمن وترجم هذا الإيمان بعمل صالح. وفي السنة قال النبي صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة الذين أسلموا إلا من أبى، قالوا يا رسول الله ومن يأبى؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. يبقى إذن من الكتاب والسنة نثبت بالاستقراء أن الله رتب دخول الجنة على أمرين مهمين هما الإيمان والعمل الصالح. ينتج من هذه القاعدة أن الإيمان وحده لا يستوجب دخول الجنة، العمل الصالح ظاهرا دون الإيمان ينتج عنه أيضا عدم دخول الجنة. وهذه تتضح فيما تكلمنا سابقا العلاقة بين الإسلام والإيمان، وقلنا لا إسلام إلا بإيمان ولا إيمان إلا بإسلام. فهمنا المقدمة الثانية، الدليل الثاني مفهوم ولا لا؟ المقدمة الثالثة وهي المهمة، وهي أن هناك أدلة جاءت في الكتاب والسنة تثبت أن تارك العمل كلية يكفر، إما بالإشارة والإيمان وبالاستنباط، وأنا أقول أن هناك دليل بالتصريح وإن شاء الله سأبين لكم، وهذه منة الله يؤتيها من يشاء. الأول قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، أي اصدقوا الله في ادعائكم الإيمان، فإذا ادعيتم أن هناك إيمان في قلوبكم فبرهنوا على هذا الإيمان بظواهركم، اصدقوا الله اصدقوا في الظاهر مع الباطن. هذه الآية نزلت في من؟ في من؟ في المنافقين الذين ظاهروا من النفاق، الذين ظاهروا من النفاق الذين تخلفوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أمر واحد هو التخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، الله جل وعلا اتهم أهله بأنهم غير صادقين لأنهم ما صدق ظاهرهم باطن. فهمتم وجه الشاهد من الدلالة؟ يبقى كونوا صادقين أمر على الصدق العام، صدق الظاهر مع الباطن، صدق في القول، صدق في الفعل، صدق في الاعتقاد. الدليل الثاني دليل بالتصريح، قال الله تعالى وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، هذا عام ولا خاص؟ عام في الظاهر وبالباطن، وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. التولي هنا مع تدقيق النظر لا يكون التولي لا يكون إلا التولي العام المطلق، لو رجل تولى عن الزكاة فقط هل تقول متولي عن طاعة الله وطاعة الرسول؟ تقول تولى عن إيش؟ عن الزكاة، أطاع الله وأطاع الرسول لكن تولى عن إيش؟ أداة الزكاة. طب لم يحج البيت، تقول أطاع الله وأطاع الرسول لكن تولى عن الحج. ما صام رمضان، أطاع الله وأطاع الرسول لكن ما صام رمضان، تولى عن الصيام. لكن الآية هنا تقول فإن تولوا إطلاقا مطلقا فإن الله لا يحب الكافرين، يبقى إذن الكفر هنا يطلق على من تولى كلية عن طاعة الله وطاعة الرسول. فهمتم وجه الشاهد؟ يبقى التقييد هنا بأن هو كفر إذا تولى وأعرض إعراضا كاملا. لو تولوا عن شيء خاص ما قال الكافرين، ليش؟ كلنا يشهد أن هناك فسق ومرض لا يصومون رمضان، ولا أحد منا يجرؤ أن يقول أنه كافر. كل منا يرى من عنده المال الغزير ولا يرضى أن يذهب إلى الحج صح حتى يموت، ولا يجرؤ أحد منا أن يقول أنه كافر. فيبقى التولي الكلي هذا الذي يثبت أنه كافر، والله جل وعلا قال إن الله لا يحب الكافرين. الدليل الثالث من الأدلة، هذا دليل رد على اعتراض، أفترض الذين يخالفون يعترضون علينا يقول لا، الذي ترك العمل كلية في قلبه إيمان ضعيف جدا، ولا يمكن أن نقول بقولكم أنه إيش انمحى هذا الإيمان، نقول لا، نتنزل معكم ونقول الذي ترك العمل كلية ضعف الإيمان في قلبه، لكن يستلزم من ذلك أنه سينمحى، لا يمكن أن يبقى بدلالة الكتاب والسنة. قال الله تعالى فلما زاغوا أزاغ الله، صح؟ قال الله تعالى نسوا الله فأنساهم أنفسهم. قال جل وعلا، وهذه آية مهمة جدا، ومنهم من عهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن، فلما آتاهم من فضله تولوا، ثم قال الله تعالى فأعقبهم نفاقا، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم. إذن الله جل وعلا يأتي على من ترك الطاعة كلية له على ما في قلبه تنزلا من ضعف إيمان فيمكر. ودلالة ذلك من السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت، ومن استطاع إليه سبيلا. فمن هدم الخمس فقد هدم الإسلام، ومن هدم الإسلام فقد انتفى عنده الإيمان. نأتي إلى أقوال السلف في هذا. بعيدا من الكتاب، أتينا بأدلة من الكتاب، مقدمة أولى وثانية والثالثة الدلالة بالتصريح، ثم أقوال السلف التي تعد وتثبت أن تارك العمل كلية يكفر. قال الإمام الشافعي: الإيمان قول عمل ونية، لا يجزئ واحد من هذه الثلاثة إلا بالآخر. لا يمكن أن يكون الإيمان قول بس عمل بس أو نية بس، لو قول بس يبقى ده نفاق، لو عمل بس أيضا يكون إيش نفاق، لابد يكون في نية، لو نية بس ده مش متصور، مش ممكن يكون، فيبقى لابد من قول وعمل ونية. ولذلك علق شيخ الإسلام تيمية يقول ولابد من توافق الثلاثة. القول الثاني قول شيخ الإسلام تيمية يقول لا يتصور في رجل علم أن الله أمره بالصلاة وبالزكاة وبالصوم وبالحج، لا يتصور في قلبه إيمانا ثابتا وهو يترك كل هذه ولا يفعلها لله جل وعلا، لا يكون هذا إيمان، ولكنه يكون نفاقا وزندقا. لا يكون في القلب إيمانا صحيحا، لا يكون هذا في القلب إيمانا صحيحا أو إيمانا صحيح، ولكن يكون زندقة ونفاق. ثاني قال شيخ الإسلام تيمية: ولا يضرنك أن يقولوا أنه يكتفي بالإيمان الذي في القلب دون العمل الظاهري، لا بد من عمل ظاهر يترجم هذا الإيمان الذي في القلب. نختم بقول الخطابي لأنه قول مهم جدا وهو من المتقدمين، وعلماء المتقدمين راسخون في العلم. فالخطابي يقول: يصح أن يظهر في الأمة من ينقاد ظاهرا لا باطنا. هؤلاء من؟ المنافقون. المنافقون ممكن يصلون يصومون يجاهدون يحجون وفي قلبهم نفاق والعياذ بالله دون الإيمان، كفر بالله. هذا قول الخطابي. قال: يمكن في الأمة أن يظهر من ينقاد ظاهرا، ولا يمكن أن يتواجد من ينقاد باطنا ولا ينقاد ظاهرا. هذا قول الخطابي، وأعرض عليه بأدرسك لأن هذا الكلام من العلماء المتقدمين الذين عاصروا أهل الإيمان. أيضا من الأدلة على أن تارك العمل كلية كافر من المعقول أو القياس. قل بالمعقول أن الظاهر يرتبط بالباطن، والأصل والقاعدة أن انتفاء الظاهر يستلزم انتفاء الباطن، إذا انتفى الظاهر انتفى، هذا أصل وقاعدة لا يشد عنها شيء إلا باستثناء، والاستثناء لا يكون إلا بدليل. دلالة ذلك النص الصريح: فإذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. فانتفاء الظاهر يدل على انتفاء أو يستلزم انتفاء الباطن. الأدلة كثيرة من الكتاب والسنة، أكتفي بآية واحدة. قال الله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله من يود والوالي الكافرين، هذا ليس في قلب الإيمان، نفى الله عنه الإيمان لانتفاء الموالي للمؤمنين. فانتفاء الظاهر يرتبط بانتفاء الباطن. كذلك هذا قول شيخ الإسلام. شيخ الإسلام لما شرح هذا الحديث صحيحا، حديث إذا صرح صرح الجسد كله، قال: وهذا دلالة على ارتباط الظاهر بالباطن باللزوم، وإذا انتفى الظاهر لابد ويقتضي انتفاء الباطن. وأيضا استدل بآية عظيمة هي: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تلت عليهم آياته زادتهم إيمانا إلى آخر الآيات. فقال: نفى الله الإيمان عمن انتفى عنه الله. أنا عارف هو الكلام صعب اليوم، بس هو اليوم ده مهم جدا، يعني لو أردت أن أعيد في محاضرة ثانية عنه. يقول شيخ الإسلام: نفى الله الإيمان عمن انتفى عنه لازم الإيمان. لازم الإيمان هو إيه؟ طيب أنا أقول لكم كيف تطبيق شيخ الإسلام. شيخ الإسلام نظر لأول الآية إنما المؤمنون الحصر، ونظر لآخر الآية فوجد الله جل وعلا قال إيه؟ أولئك هم المؤمنون حقا. مفهوم المخالفة: من لم يفعل ذلك لم يكن مؤمنا حقا. مفهوم ولا لا؟ طيب هو نظر فوجد أن الله جل وعلا أتى بأعمال القلوب في هذه الآية زادتهم إيمانا، ماشي، وعلى ربهم يتوكلون وجلت قلوبهم، ثم أتى بالأعمال الظاهرة التي تستلزم أعمال القلوب، فقال: يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. إذا مفهوم المخالفة: من لم يفعل هؤلاء لم يكن مؤمنا حقا. فقال: نفى الله الإيمان عمن انتفى عنه اللازم، وهو إيه؟ العمل الظاهر. مفهوم ولا مفهوم ولا مش مفهوم؟ يبقى إذا القاعدة أن انتفاء اللازم يستلزم انتفاء المنزور، يبقى إذا انتفى الظاهر يبقى يستلزم انتفاء الباطن، يبقى ترك العمل كلية يستلزم ترك الإيمان اللي في القلب، يبقى كافر. مش ممكن يهجم علينا ويقول: لا، عندنا أدلة تثبت أن انتفاء الظاهر يدل على ضعف الباطن، ما يدلش على انتفاء الباطن. فنقول لهم: القاعدة الأصلية أن انتفاء الظاهر يستلزم انتفاء الباطن، ولو أتيتم بدليل يكون هذا دليل استثناء ائتونا به. قالوا: اسمعوا، هم ما أتوا بهذا، لكن أنا أقول، لأن أنا أفترض كل المخالف كيف يفكر، فأي مؤدي كل به. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فذلك إيش؟ يبقى إذن القلب والظاهر انتفى وفي إيمان في القلب، يبقى ده دل على إيش؟ بالله عليكم خليكم معانا، ها؟ وجود الإيمان فين؟ في الظاهر ولا في القلب؟ القلب، القلب، وذلك أضعف الإيمان، إنه ينكر بقلبه بقى خلاص، ففي إنكار في الظاهر تاني، صح؟ نقول: هذا الدليل إن قلنا به فهو على دخل. طبعاً دي سيبك أنت تشرح. لا، فارق بعيد، فارق بعيد، هذا مكره، هذا مكره، ده مش مكره، ده في الاختيار. اسمع بس مني، لا، الضرورات لا تدخلها مع الأمور التي ليس فيها ضرورة. الآن إلا من أكره، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: فإن عادوا فعد، سب كمان، مش تسكت، لا سب، طالما أنت مكره، لكن أنا مش مكره. قال: فبيدك، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبي. ما هي عدم الصلاة دي نسبية بقى، ما فيهاش إكراه، ما لهاش دعوة بالإكراه خالص. ممكن واحد يكون في لجنة أو أمام رئيس، والرئيس أخطأ في شيء مثلا، يقول لك: يا عم بدل ما تصير الأكل أفضل، دي مثلا كذا، لا الشهداء أنا مش عايز أفشل مثلا، ويقف، فنقول له: خلاص، يبقى أنت أنكرت في إيش؟ في القلب. مش مكره هو، ممكن يقول ولا مش ممكن؟ طيب أنا أجيب ولا أنت تجيب؟ أنا أرى أن أنتم مش هتجيبوها يعني. نعم. أحسنت، يعني الاستثناء أن هذا مستثنى بالنص القاطع، أن هذا الأمر أضعف الإيمان فيه أنه ينكر بقلبه، ماشي، ولا يقاس عليه غيره. يبقى دي أول إجابة، أن هذا مستثنى بالدليل، وأن هذا الأمر خاصة أضعف الإيمان فيه أن ينكر بقلبه. وأنا أقول الوجه الثاني هو أوجه الوجوه، أن هذا الاستثناء فيه دخل، لأنه فيه عمل بالظاهر. أحسنت، هذا العمل بالظاهر. فنقول: هذا الاستثناء على دخل، ليش؟ لأن عمل القلب الذي هو أضعف الإيمان يستلزم عمل في الظاهر، وهو أنك تقتلع عن مكان المنكر. ما تستطيع أن تنكر بيدك ولا بلسانك، امشي. ولذلك استنبط العلماء من هذا الحديث العظيم قاعدة مهمة جدا: إن لم تدل المنكر فزل، ابعد أنت بقى واهرب، وإلا جلوسك يدل على كفرك. ودلالة ذلك بالتصريح من الآية، قال الله تعالى: وقد نزل عليكم الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها، اقتلوهم اضربوهم، مش هتقدروا. إيش؟ فلا تقعدوا معهم حتى يقولوا. يبقى عمل ظاهر هنا أن أنا إيش؟ خرجت، صح ولا لا؟ يبقى أيضا حتى الاعتراض فيه دخل، وإن قلنا أنه ليس فيه دخل فهو مستثنى من أصل، والاستثناء لا يقاس عليه شيء. ورمت دماغكم من مسألة علمية بحتة وكلها أدلة أنا أعرف، فإما أن أنا أكمل النوع الثالث من الإعراض على حكم الله وحكم الرسول، ومع ذلك النواقض القلبية أيضا البغض والكراهية وحب خزل الدين أو تخاذل الدين. فهذه مرة ولعت الأدمغة، فنترك الأمر للاستفسارات. لما جه استفسارات يبقى انا ايقن يقينا ان انا في خمس اسابيع لازم اخذ المحاضره دي خمس اسابيع، يعني ما حدش فاهم حاجه خالص. فانا اشوف الاستفسار. خذ النص من قول الخطابي. يقول الخطابي، حتى في قول الشوكاني انا ما اذكره، الخطابي يقول: قد يكون المرء مستسلما في الظاهر غير منقاد في الباطن. ممكن يظهر في الامه هو من المنافق، ولا يكون نفي بتة. انا قلت لا، قلت قد يكون هذا ولا يكون الاخر، لا يتصور في الاخر، قلت ولا يتصور ان يكون ايش في الباطن من الظاهر ابدا، لا يتصور. قال: ولا يكون صادقا في الباطن غير منقاد في الظاهر، لا يمكن. الشوكاني ايضا سئل عن الاعراب الذين يقولون لا اله الا الله محمد رسول الله ويؤتون الزكاه والصيام والحج، هل هؤلاء نعاملهم معامله المؤمنين؟ فقال الشوكاني: من تجرد عن اوامر الله واوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينقض لفرض من فرائض الله جل وعلا ولم يكن معه الا الشهادتين او شهادتين فهذا لا شك ولا ريب فيه. نص قاطع في الكلام الشوكاني. احنا ندفعها كده بقى. مفاهيمكم؟ ما ادري الصعوبه هي المساله شايفه، انا لا اقطعهم المساله شايفه، بل المقترح في الساحه كلها بسبب هذه المساله، ولذلك انا ما رضيتش اوسع البحث وقلت اوجز ولكن استدل بالادله القاطعه على فصل النزاع. نعم. والله انا اسهل عليا ان هي تطبع وتكتبوها وتسمعوها وانا معي حاجه. اسهل عليا، وبعدين هو الاخ خليفه بقى امامنا ملتزم بان هو يخلص الامر ده لليله. فهو الاسبوع ده يكون خلص كل الايمان. ويجيب المذكرات للناس. وبالذات المساله دي تتك عليها، انت ملزم امام الناس الاسبوع دوت، واذا كنا خير الاسبوع الجاي تكون انت جبت الايمان. اه. ده درس ايه؟ الايمان كله. اه. هذا فضل الله يديم ما شاء. نعم. نعم. نعم نعم هو الإشكال كله من وجهة القراء أو أبو حنيفة رحمه الله، هم أخذوا من كلامه أنه قال إن العمل ليس من الإيمان. إحنا ممكن نقول لهم تنزلا نوافقكم أن العمل ليس من الإيمان، لأن الله غاير بينه وبين الإيمان. قال: الذين آمنوا وعملوا، وأصل العطف المغايرة. فإذا قلنا المغايرة، إما المغايرة للتباين زي السماء والأرض، ما فيش أي علاقة بينهم، التباين السماوات والأرض تباين خلاص، وإما أن هناك علاقة وثيقة أو عطف خاص على عام. عطف خاص على عام زي قول الله تعالى: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين وإيه ذلك متاع الحياة الدنيا، ثم قال: اتقوا الدنيا واتقوا النساء. دي الصحيح، قال اتقوا الدنيا واتقوا، مع أن النساء من إيش؟ من الدنيا. يبقى ده ايه؟ عطف خاص على عام. والعلماء علماء الاصول يقولوا عطف الخاص على العام يدل على التاكيد، يعني كل الشهوات الدنيا فيكم والنساء فيكم تاني، يهدموا البلديه كلها، يهدموا كل الايمانيات اللي ممكن ايش تكون لو انصاع المرء له، فده دل على التاكيد خلاص. فيبقى العطف هنا اما عطف خاص على عام، يعني الايمان العمل الصالح خاص من الايمان والذي يعني ادين به واعتقده، وهذا الراجح تماما في الادله بعد تمحيص النظر انه يغايره ولكنه يتلازم معه. هناك علاقه وثيقه، لان العمل الظاهر هو ايش؟ الاسلام، والعمل الباطن اذا اجتمع افترق، والعمل الباطن هو الايمان خلاص، والعلاقه بينهما علاقه تلازم، ولا ايمان بلا اسلام ولا اسلام بلا ايمان. مفهوم؟ فهم ايش يقولون؟ هم يقولون ليس من الايمان، لكن مع ذلك افتح باب الرده تقول من قال كذا كفر، من فعل كذا كفر، من قال كذا. فهي دي اللي خلت بعض العلماء يقول ان الخلاف بين اهل السنه والجماعه وبين مرجئه الفقهاء خلاف لفظ، والصحيح ان هو مش لفظ. الصحيح ان هو مش لفظي في احوال، ولفظي في احوال لو فصلتها هيحصل ضرر. فخلينا في الله نومناه، بس بعد كده ممكن نشوف المساله دي. يقول دلالة على هذا كلام المرجئة، يقول هذا العمل ليس بكفر، ذاته ليس بكفر، سب الله ليس بكفر، ده دلالة على اندفاع الإيمان في القلب. يقول السجود للصنم، الصنم السجود مثلا نفسه ليس بكفر، لكن دلالة على ايش؟ ده كلامه، ده كلامه المرجئة. لا، هذه مرجئة الفقهاء يقولون هذا، يقولون هذا دليل على اندفاع الإيمان في القلب، دلالة على القلب. يعني ما عندهمش عمل ظاهري يكفر به المرء، يعني عمل مستقل لا. ولذلك ترى حتى بعضهم غالى في الأمر، قال من تب الله أو من تب الرسول، عشان أكون أنا يعني دقيق في القول، قال من تب الرسول ماشي لا يكفر حتى يعتقد بقلبه هذا. أنا مرجئة، المرجئة الجهمية ما أنت تقول أكثر من الجهمية هم أكثر ناس ما بيكفرش حد خالص ماشي، لكن لا، في من المرجئة من يقول من تب الرسول نعم عمل خطا بخطوات، وهو طبعا عمل القلب مسبق، لكن عمل ظاهري خطا بخطوات الى ايه؟ الى ارض التوبه. تمام، هذا عمل ظاهر. ومع ذلك قالوا لنعم خير الخلق، ودي جبناها في امر الايه؟ ليس الاصل فيها ان هو انتفاء العمل كليا. يبقى مش حد فاهم، ما هو مش يعني حصلت في الثلاثه دول يبقى الثلاثه دول اللي فاهمين بس ماشي. الكليه الاصل في النفي، نفي الاصل الا ان ياتي دليل على نفي الكمال إيه؟ بدليل، بدليل النبي صلى الله عليه وسلم، عمر بن الخطاب قال يا رسول الله دعني اضرب عنق هذا المنافق، فدل على النفاق بايش؟ بان هو اشتغل عمل جاسوسا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ما انكرش عليه الفهم لكن انكر عليه الحكم. قال لعله، لعل الله اطلع على اهل بدر من العلة والاستثناء. المواد من أجل الدين تخرج الإيمان كله. قيد القيد ده، المواد اللي هي النصرة والمحبة من أجل الدين تخرج الإيمان كله. يخبط العمل كله، ردة عن الإسلام. من تودد لكافر من أجل دينه ومن نصر كافر من أجل دينه فقد كفر. يخرج من الملة. ما توفى في ذلك، قال والله ما فعلت ذلك ردة عن ديني ولا يعني ضعفا في حبي لله ولرسوله. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر صدق الرجل، صدق. فاحنا نقيد ان من تودد للكافر نصرة لدينه او تحبب له، من تودد له لدينه ومن نصره لدينه فقد كفر. نعم سنة. ففي كل واسطة انهم كفر. قلت لك لا تدخل في الامور هذه امر الضروريات. نعم. كل الامر ده على الاختيار. اما اذا دخلت الضرورة خلاص. اسقطت حتى الفراغ. اضغطت بقى الاختراق. والاكراه. وانا لازم احضر مستقلة على الاكراه. الاكراه الملجي في فرق بين المكره والكاره. فالإكراه اللي هو السيف على الرقبة وإلا سأقتله أكفر فأكفر فأكفر. إذا يعني كان إيش؟ قلبه مطمئن. طيب. فهمتم؟ يبقى إجمالي اللي تكلمنا عنه أولا عم ناقض العملي وهو السجود أو صرف أي عبادة لغير الله جل وعلا، هذا ناقض من نواقض عمل الجوارح أو قتل النبي أو ضرب النبي أو معاونة على ذلك أو فعل يستدل به على استهانة بكتاب الله جل وعلا. الأعمال القلبية قلنا أن من الأعمال القلبية الانقياد والاستسلام لله جل وعلا، يضاده الإعراض والتولي والصد عن سبيل الله جل وعلا. والإعراض إما إعراض كلي يعني لا يسمع الحجة من أصله، أو الإعراض الثاني وهو إعراض إيش؟ جزء اللي هو إيش؟ ترك العمل الظاهر كلية. هذا أيضا ناقض من نواقض الإيمان وأثبتنا بالأدلة على ذلك. الثالث هو الإعراض عن حكم الله وحكم رسوله، هذا إن شاء الله الأسبوع القادم أقول قولي هذا وأستغفر الله.